أيتها القلوب الخالية المجدبة، عمري نهادك بذكر الله. أيتها الألسن اللاهية المذنبة، غالبي آثامك بذكر الله. فما أنقى الفؤاد اللاهج بذكره وما أتقاه، وما أحلى اللسان الرطب بذكره. إنه تاج الأمان وإكليل الإطمئنان وربيع النفس والوجدان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. غراس الله في الجنات بذكر الله تذوق حلا جناها الذاكرين. غراس الله في الجنات ذكره يذوق حلا جناها الذاكرين. فكم لك من بساتين إذا ما ذكرت الله رب العالمين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بفضل الذكر تغتفر القطايا وترتفع المنازل والأجور. بفضل الذكر تغتفر الخطايا وترتفع المنازل والأجور. إذا سبحت واحدة فخير من الدنيا وما حوت القصور. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بذكر الله كم تزداد قربا من المولى وترقى في المعالي. بذكر الله كم تزداد قربا من المولى وترقى في المعالي. وتذكره فيذكرنا تعالى فما أغنى عطايا ذي الجلال. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. بذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. أترجو أن تكون مع عظيم يحيطك بالعناية والحنان. أترجو أن تكون مع عظيم يحيطك بالعناية والحنان. فكن رطب اللسان بذكر رب عظيم واحي موفور الأماني. بذكر الله ترتاح القلوب وتنكشف النوازل والكروب. لذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. لذكر الله تبتسم الليالي ويولد بعدها فتح قريب. لذكر الله ترتاح القلوب.